العالمين اللهم صل على محمد وأنزله المقام المقرر منك يوم القيامة. لم نزل في الركن الأول من أركان الصلاة وهو ركن النية عند قول الشارح: واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب. واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب، فلا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب. نعم، لا يضر مخالفة اللسان كمن قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر، فإنها تنعقد ظهره. واعلم أن شرط النية الجزم ودوامه، فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت، وكذا لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت، ولو علق الخروج منها على شيء فإن قال بأن قال إن عيط لي فلان أو دق الباب خرجت منها بطلت في الحال. على الراجح كما لو دخل في الصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم، كما لو علق الخروج من الإسلام فإنه يكفر في الحال بلا خلاف. الحاصل من أحكام النية أن اللازم أمور: الأول تعلقها بالقلب، فلا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب، مع أن نطق اللسان ليس مطلوب. الأمر الأول تعلقها بالقلب، الثاني لا تضر مخالفة اللسان، يعني لو نوى الظهر بقلبه ونطق لسانه بالعصر انعقدت ظهرا، والثالث الجزم ودوامه، ولتحقق الجزم ينبغي أن ينتفي التردد، وينبغي لتحقق الجزم ينبغي أن لا يعرض له الخروج منها، وتحقق الدوام لابد أن ينتفي عنه التردد في الاستمرار. فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها لم يحتاج إلى فعل آخر، خرج. لو تردد وكذا لو علق خروجه من الصلاة على شيء، يعني الأم معنية بابنها فعزمت، لو عيط ابنها خرجت من الصلاة، أو دق الباب تنتظر زوجها، لو دق الباب وخرجت من الصلاة فإن الصلاة لا تنعقد أصلا، بطلت في الحال، كما لو دخل الصلاة في الصلاة على ذلك. أيوة. ولو شك في صلاتي هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نظر، إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته. ليه هي وقصر الزمان؟ أيوة معلش، هو مشكلة عندنا كده، بس الشيخ ولا بقيسها الزمان. أيوة أيوة. لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه، وإن طال الزمان فالأصح البطلان انقطاع نظم الصلاة وندور مثل ذلك. والدوري مثل ذلك. مثل ذلك. وإن تذكر بعدما أتى على الشك بركن فعلي كالركوع والسجود بطلت. يعني إن تذكر أنه أتى بكمالها وكان قد أتى بركن فعلي بطل على الشك، شاكك يعني، يعني على الشك دي جملة عرضية. لا، هو شك أولا وبعدين تذكر بعدما أتى بركن فعلي، تذكر أنه أتى بها تماما غير مخصوص. وإن تذكر بعدما أتى على الشك بركن فعلي كالركوع والسجود بطلت. وإن أتى بقولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على الأصح المنصوص الذي قطع به الجمهور. قال النووي: قال الماوردي: ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزه عن واحد منهما، فإن تيقنها فعل التفصيل المذكور، والله أعلم. الحاصل إنها أخطار تحوط الصلاة وتحوم حولها، وأن النجاة من تلك الأخطار بلطف من الله تعالى يستند إلى إصلاح الوضوء وإلى سكون القلب فيه وإلى الشغل بالأوراد ليكون داخلا الصلاة من الجفوة واللغو والغفلة، بل يكون داخلا صلاته من تعلق قلبه بالله تعالى واقتطاع أو انقضاء أوراده ومن شغفه بالصلاة. وأعلم أنه يشترط أن تقارن النية بتكبيرة الإحرام، يعني ذكرا. وما معنى المقارنة فيه أوجه. المقارنة وما معنى المقارنة فيه أوجه. أصحها في الروضة هنا أنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى فراغها. الثاني أن الواجب استحضارها لأول التكبيرة فقط، قال الرافعي في كتاب الطلاق وهو الأظهر. الثالث تكفي المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة، وهذا ما اختاره الإمام الغزالي والنووي في شرح المهذب، والله أعلم. ينضم إلى ما سبق من أحكام النية أن المطلوب مقارنة النية لتكبيرة الأحرام، إما من أولها إلى آخرها، وإما من أولها، إما المقارنة العرفية، وهو أيسر ما اختاره الإمام النووي وغيره. قال: والقيام مع القدرة. هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة. اعلم أن القيام أو ما يقوم مقامه عند العجز، أو ما يقوم مقامه عند العجز كالقعود والاضطجاع ركن في صلاة الفرض، لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويشترط في القيام الانتصاب، فلو انحنى متخشعا وكان قريبا إلى حد الركوع لم تصح صلاته. يعني المهم أنه لا يكون قريبا من حد الركوع، فلو كان قريبا من حد الركوع فات وصف القيام. ولو لم يقدر على القيام إلا بمعين ثم لا يتأذى بالقيام لازمه أن يستعين بمن يقيمه، فإن لم يجد متبرعا لازمه أن يستأجره بأجرة المثل إن وجده. ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره لازم ذلك. يعني أن الميسور لا يسقط بالمعصور، أن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. ولو قدر على القيام معجز عن الركوع والسجود بقي القيام ركنا، إذا فات بطل الصلاة لقدرته على القيام. ولو احتاج في القيام إلى شيء يعتمد عليه لازمه. ولو كان قادرا على القيام واستند إلى شيء بحيث لو نحي سقط صحت صلاته مع الكراهة. ومن عجز عن الانتصاب وصار في حد الراكعين كمن تقوص ظهره لكبر أو زمانة لازمه القيام على تلك الحالة. فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء به إن قدر عليه، وهذا هو الصحيح، وبه قطع العراقيون والمتولي والبغوي، وعليه نص الشافعي، والله أعلم. قال: وتكبيرة الإحرام. هذا الركن الثالث، أول النية والثاني القيام مع القدرة، الثالث تكبيرة الإحرام. التكبيرة ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. وقال الحاكم على شرط مسلم في الصحيحين في حديث المسيء صلاة من المسيء صلاته المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. قال النووي: وهو أحسن الأدلة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر له في الحديث إلا الفرض. يعني أن حديث المسيء صلاته أصل في حصر فرائض الصلاة، كل ما فيه لا تصح الصلاة إلا به، ويجوز أن يأتي من النصوص الأخرى ما يكون كذلك دالا على فروض أخرى، لكن كل ما في حديث المسيء صلاته لا بد للصلاة منه، لا تصح الصلاة إلا به. وعلم أن تكبيرة الإحرام يعتبر فيها أمور، فلو فقد واحد منها لم يجز ولم تصح صلاته. أحدها أنه يأتي بصيغة الله أكبر بالعربية إذا كان قادرا، لما رواه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان. فلو قال الرحمن الرحيم أكبر أو أجل أو قال الرب أعظم ونحو ذلك لم يجز. ولو قال الله أكبر أجزأه على المشهور، الله أكبر لو قال الأكبر، ولو قال الله الأكبر الله الأكبر ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور، لأنه لفظ يدل على التكبير، وهذه الزيادة تدل على التعظيم، فصار كما لو قال الله أكبر من كل شيء، فإنه يجزئ. ولو عكس فقال أكبر الله لم يجز على الصحيح. عندنا مرجع المشاهد ونص عليه الشافعي لأنه لا يسمى تكبيرا، بخلاف ما لو قال عند الخروج من الصلاة عليكم السلام فإنه يجزئ لأنه يسمى سلاما كذا قالوا. ولو حصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر فصل نظر، إن قل لم يضر، كما لو قال الله الجليل أكبر، وإن طال الفصل كما لو قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر لم يجز قطعا لخروجه عن اسم التكبير. ومنها ألا يحصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر وقفة، ثم ألا يطول الفصل وألا يحصل وألا يقدم الخبر على المبتدأ وألا يقف على المبتدأ قبل أن ندخل الخبر. ومنها ألا يزيد ما يخل بالمعنى، ما يخل بالمعنى، ما يخل. ومنها ألا يزيد ما يخل بالمعنى لأن يمد الهمزة من الله لأنه يخرج إلى الاستفهام، يخرج أو يخرج، يعني هذا يخرج من الخبر إلى الاستفهام، يعني يسأل الله أكبر الله أكبر ومطلوب الخبر، أو بأن يشبع حركة الباء في أكبر فتبقى أكبر وهو اسم للحي، أو يزيد في إشباع الهاء فيتولد واو، فيتولد واو سواء كانت ساكنة أو متحركة، فيتولد واو فاعل ثلاثة أعلاف مد لفظ الدلالة وإشباع الهاء ومد الباء، لابد من الحذر من ذلك حتى يصح التكبير. ومنها أن يأتي بالتكبيرة بكمالها وهو منتصب، فلو أتى ببعضها وهو في الهوي وقد وصل إلى حد أقل الركوع فلا تنعقد فرضا. وهل تنعقد نفلا؟ الأصح أنه إن كان جاهلا انعقدت وإلا فلا. نافل من جاء فولد الإمامة راكعا فخاف أن يرفع الإمام قبل تكبيره فكبر وهو في الهوي، فحصل إتمام التكبير وهو في حد الركعة، حينئذ لا يجزئ ذلك التكبير في إدخاله الصلاة. هل تنعقد نفلا إن لم تنعقد فرضا؟ الخلاصة أنه كان جاهلا انعقدت، وإلا لو كان عالما بلزوم أن يكون التكبير من قيام لم تنعقد لا فرضا ولا نفلا. أيوة. ومنها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح، أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح، وهذا يقع كثيرا في من أدرك الإمام راكعا ونحوه، فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا على الصحيح للتشريك. لابد أن تكون التكبيرة خالصة في إدخاله الصلاة، وتكبيرة الركوع أصلها هيئة في محل المسامحة، ليست ركنا ولا تتوقف صحة الصلاة عليه. ولو لم ينوي تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع بل أطلق، فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته، لأنه لم يقصد تكبيرة الإحرام، وقيل تنعقد لقارنة الافتتاح وما لا إليه إمام الحرمين، ويرده قارنة الركوع، وهذا كله في القادر على النطق بالعربية. أما العاجز فإن كان لا يقدر على التعلم إما لخرس أو بأن لا يطاوعه لسانه أتى بالترجمة ولا يعدل إلى ذكر آخر. وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح، وأما القادر على التعلم فيجب عليه ذلك حتى لو كان بناحية لا يجد من يعلمه، من يعلمه فيها لزمه السفر إلى موضع يتعلم فيه على الصحيح، لأن السفر وسيلة إلى واجب، ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره، لأن لمن أمكنه التعلم ولا التعلم بالضم، لمن أمكنه التعلم في آخره. فلو صلى بالترجمة من لا يحسن التعلم بالكلية فلا إعادة عليه، وأما من قدر على التعلم ولكن ضاق الوقت عن تعلمه لبلادة ذهنه أو قلة إدراكه، لبلادة ذهنه أو قلة ولا أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة عليه أيضا، وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة على الصحيح الصواب لتقصيره وهو آثم. أخرجت أنه يلزم النطق بها بالعربية، وأن الترجمة لا تلجئ إلا للعاجز مطلقا أو الذي يحتاج إلى زمان وقد ضاق الوقت. على ذلك لو صلى وهو قادر على تعلم العربية ونطق بالتكبير مترجما ولم يكن عنده مانع التعلم بطلت صلاته، يصلي لحرمة الوقت إذا ضاق الوقت، ثم يصلي ثم يعيد تلك الصلاة. ولو كبر تكبيرات دخل بالأوتار في الصلاة وخرج منها بالأشفاع، لأن نية الافتتاح تتضمن قطع الصلاة، دخل بالأوتار وخرج بالأشفاع، يبقى أول تكبيرة عزم الدخول في الصلاة، التكبيرة الثانية عزم معها الخروج من الصلاة فخرج بها. أيوة. ولو لم ينوي بغير الأولى الافتتاح ولا الخروج، ولو لم ينوي بغير الأولى الافتتاح ولا الخروج من الصلاة صح دخوله بالأولى، وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل الصلاة. والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان، وهي تدل على خبل بالعقل أو الجهل في الدين، والله أعلم. قال: وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها. من أركان الصلاة قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، رواها الدارقطني وقال إسنادها صحيح، ورواها ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. وفي رواية: أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها منها عوضا، رواها الحاكم وقال إنها على شرط شيخين. وروى الشافعي بسنده في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال: فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب. وهذا ظاهر في دلالة الوجوب. هذا يعني المشار إليه. آخره كون ذلك في حديث المسيء صلاته، والألفاظ الأخرى نص لكونها فرضا: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. نفى عليه الصلاة والسلام الصلاة فلا تكون صحيحة إذا فات منها قراءة فاتحة الكتاب. لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب، واضح في اعتبارها شرطا، وفي أن فوتها مبطل بالصلاة. صلاته يعني مفعول به الاسم الفاعل، صلاته يعني مفعول به الاسم الفاعل، ولا نسي صلاته؟ أيوة. قال في أصل الروضة: وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المذهب. وحجة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عد الفاتحة 7 آيات، وعد البسملة آية منها، وعد البسملة آية منها. وعزاه الإمام والغزالي إلى البخاري، وليس ذلك في صحيحه. نعم ذكره في تاريخه. اللي عنده تخريج، حد كتب عليه حاجة في التخريج. هذا العزو وهم وقع في النهاية وتبعه الغزالي فيه، وهو غلط، فإن هذا الحديث ليس في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم. انظر المسألة في الوسيط في المذهب. هو الشيخ قال مش في البخاري، أنت تقول ده ما قالش حاجة. هذا العزو وهم، الجواب قد صرح الشارح بذلك وسبق فلم تقل شيء. والكلام الآن على رواية التاريخ. قال النووي في سياقه الكلام عن هذا في سياق الكلام عن هذا الحديث: ولم يروه البخاري في صحيحه ولا في تاريخه. انظر تلخيص الحبيب. يعني معناه أنه ليس كذلك في التاريخ. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله، الحمد إذا قرأتم الحمد بقى ولا هي دي النص بداية الحكاية. إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات. أيوة، لكن ذلك موقوف على أبي هريرة. يا ترى حكمه حكم المرفوع؟ وذلك لما أرجعوا للاجتهاد. وقال رجاله كلهم ثقات. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد البسملة آية من الفاتحة،